السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا توقفنا في الدرس السابق في باب العمل في غسل يوم الجمعة، وهذا الباب الذي عنون له في الموطأ يدل على المقصود وزيادة، وذلك أن الإمام مالك رحمه الله تعالى ساق حديثه عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أخذنا كلاما لعله مطولا في خصائص يوم الجمعة، واليوم إن شاء الله تعالى نتعرض بالبحث والبيان لما تضمنه هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وليس أبي بكر بن عبد الرحمن أو أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث، عن أبي صالح وهو ذكوان السمان. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم من، هذا اسم موصول يدخل في هذه اللفظة كل من يصلح التقرب منه، كل شخص يصلح التقرب منه من ذكر أو أنثى أو عبد. لكن تكلمنا في الدرس السابق أن الجمعة لا تجب على الإناث ولا تجب على العبيد ولا تجب على الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم، لكن كل واحد من هؤلاء يتقبل منه هذه القربة وهو حضور صلاة الجمعة. فمن أراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بحضور صلاة الجمعة، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان عبدا أو حرا، سواء كان صغيرا أو كبيرا، فإن هذه القربة تصح منه. ويدل لهذا العموم الذي يتضمنه اسم الموصول لمن. وقوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، هذا اللفظ بظاهره يدل على أن هذا الفضل، أعني فضل الغسل ليوم الجمعة، مختص بغسل الجنابة. والواقع أن هذا اللفظ لا يدل على هذا المعنى، وإنما يدل على أن غسل الجمعة له الكيفية نفسها كغسل الجنابة، لأن الجملة فيها حذف تقديره من اغتسل يوم الجمعة غسلا كغسل الجنابة، هذا معنى الجملة: من اغتسل يوم الجمعة غسلا كغسل الجنابة. ومن هذا الباب يقول الله تبارك وتعالى: وهي تمر مر السحاب، والتقدير وهي تمر كمرور السحاب. وجاء في رواية ابن جريج عن سمي عند عبد الرزاق، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة. وهذا اللفظ صريح في أن المقصود مشابهة غسل الجمعة لغسل الجنابة في الكيفية، وأن غسل الجمعة له الكيفية نفسها التي للجنابة، فغسل الجمعة إذن كيفيتها كغسل الجنابة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى. لفظة راحة لم يروها كما قال أهل العلم إلا أصحاب الإمام مالك، وإلا جاء التعبير بمن هجر أو من أتى الجمعة، وأما لفظ راحة فلم يروه كما قال أهل العلم إلا أصحاب مالك. لماذا نقول هذا يا إخواني؟ لأن الإمام مالك رحمه الله والمالكية عموما استدلوا بهذه اللفظة، لفظة راحة، على عدم مشروعية التبكير من أول النهار إلى الجمعة. نرجو أن تنتبهوا، ربما ستسمعون كلاما غريبا هذا اليوم. ليس لأن الكلام غريب، بل لأننا لم نتفقه جيدا، وبداية الطريق تبدأ من الفقه يا إخواني. أنا أعيب على كثير من إخواننا أنهم يدخلون في مناقشات وهم يجهلون حقيقة المسائل. أحيانا ننكر على الناس أشياء كثيرة ونحن نجهل الخلاف في هذه المسائل، بل ونجهل دليل المخالف، وربما يكون دليل المخالف قويا جدا. لهذا يجب علينا إخواني أن نتعلم، أن نتعلم المسائل، وإذا أردنا أن نناقش أو أن ننكر على من لا يأتي مثل عملنا، أن نتعرف على وجهة رأيه ودليل ذلك الرأي، وإلا لا يمكن أن ننكر. فالإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى، اسمع، لا يرى مشروعية التبكير من أول النهار، بل إن الإمام مالك وفي مذهب الإمام مالك، وهذا المشهور في مذهب مالك، أن إتيان الجمعة يكون في ساعة الزوال، وهذا هو التبكير. والساعات المذكورة في هذا الحديث، من جاء ومن راح في الساعة الأولى وفي الساعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، الساعات المقصودة هنا هي مقدار الزمن، وتكون كلها مشمولة بداية من الساعة السادسة، لأنه في الساعة السادسة بالتوقيت الغروبي يدخل الزوال. فتكون هذه الساعات المذكورة في الحديث في مذهب الإمام مالك، وعلى رأيه وعلى هذا جميع أصحاب الإمام مالك إلا واحدا، وهو ابن حبيب. وقد خالف ابن حبيب هذا المذهب وشنع على الإمام مالك رحمه الله، حتى لامه على تشنيعه الأئمة الكبار من المالكية كابن عبد البر وغيره. فأقول إن الساعات التي جاء ذكرها في هذا الحديث حملها الإمام مالك على الساعات أو أوقات الزمن التي تكون في ساعة الزوال، وهي الساعة السادسة. ودليلهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من راح، قالوا والرواح لا يكون إلا بعد الزوال. لأن الغدو يكون من شروق الشمس إلى الزوال، فإذا زالت الشمس صار يسمى رواحا ولا يسمى غدوا، هذا في لغة العرب. هذا الكلام له وجه من القوة، لولا ما يعكر عليه من وجود ألفاظ أخرى للحديث، ومنها من هجر من التهجير، ومنها من أتى الجمعة. هذا يدل على أن ألفاظ الحديث قد تصرف فيها. لكن للإمام مالك رحمه الله دليل قوي آخر في أن التبكير إلى الجمعة لا يبدأ من أول النهار. هذا الأخ لماذا لا تجلس؟ أنا أرى أن تجلس حتى لا تتعب، لأنك إذا تعبت لا يمكنك أن تستوعب. فافسحوا لأخيكم يفسح الله لكم. قلت للإمام مالك رحمه الله دليل قوي في هذا الباب، وهو أنه رحمه الله تعالى قال: لم نعهد من سلفنا أنهم كانوا يبكرون إلى الجمعة من أول النهار. هذا دليل قوي، وهو ما يسمى عنده بعمل أهل المدينة. فلما لم يكن فضلاء علماء المدينة وزهادهم وعبادهم لم يكونوا يبادرون إلى حضور الجمعة من أول النهار، دل على أن هذا غير مقصود. بل قال الإمام مالك: أخشى على من يبكر من أول النهار إلى إتيان المساجد أن يجد في نفسه شيئا، وهو التحدث عليه بأنه من المبكرين إلى المسجد، وهذا يحدث في نفسه شيئا. هذه أدلة الإمام مالك رحمه الله، وهي أدلة نقول إنها مقبولة لولا ما يعكر عليها من وجود ألفاظ تنافي هذا الباب. وأول لفظ ينافي هذا الباب هو التعبير بالساعات، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء في الساعة الأولى، أو من راح في الساعة الأولى، أو من هجر في الساعة الأولى. ولفظ الساعات عند إطلاقه إنما يراد به الساعات العادية، وهي خمس ساعات من أول النهار. ووقع فيها الخلاف جدا، وأنا لا أريد أن أخوض في الخلاف، وإنما نريد أن نأخذ الثمرة من هذا الخلاف، وهو مشروعية التبكير إلى المسجد يوم الجمعة، لأنهم خاضوا في هذا الباب وقالوا: لو بكر المسلم يوم الجمعة من أول النهار لربما احتاج إلى تجديد وضوئه، لأنه وقت طويل ويحتاج المسلم في هذا الوقت أن يجدد وضوءا، فإذا أراد أن يجدد الوضوء اضطره ذلك إلى تخطي الرقاب، وهو منهي عنه يوم الجمعة. وهذا وإن كان من وجه صواب، إلا أن تخطي الرقاب يمنع لغير الحاجة أو لغير المضطر إليه، أما من اضطر إليه فإنه يشرع له أو يجوز له عفوا فإنه يجوز له أن يتخطى الرقاب، كمن أحدث في الجمعة وكان في الصفوف الأولى فاحتاج لأن يخرج من المسجد حتى يجدد الوضوء، فله أن يخرج ويتخطى الرقاب ويرجع إلى مكانه لأنه أحق به. قد تقولون: ما الدليل على ما تقول؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخطي الرقاب يوم الجمعة. أقول: الدليل ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة العصر، ثم قام وخرج مسرعا وتخطى الرقاب ودخل بيتا من بيوتاته صلى الله عليه وسلم. ثم ما لبث أن رجع فعرف في وجوهنا الحيرة والعجب، لأن هذا ليس من هديه صلى الله عليه وسلم، بل هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس ويذكر الله ويسبح. فلما خرج مسرعا بل وتخطى رقاب الناس عليه الصلاة والسلام أخذهم في ذلك حيرة، وقالوا ما الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يفعل شيئا لم يكن يفعله عليه الصلاة والسلام. فلما رجع إليهم قال إني تذكرت قطعة تبر، والتبر هو الذهب غير المسقوك، يعني ذهب الخام كما نقول إحنا الذهب الخام. قال إني تذكرت قطعة تبر في بيتي فخشيت أن تمسي عندي قبل أن أقسمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع أن يكنز المال ولا يجوز له أن يبيت عنده مال عليه الصلاة والسلام. فلما تذكر هذه القطعة قام من صلاته وخرج مسرعا وأخذ تلك القطعة وتصدق بها حتى لا تبقى في بيته. وهذا يدل على أن المساء يا إخواني يبدأ من بعد صلاة العصر، لأن المساء لو كان أو لو كانت بدايته من الليل لما استعجل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني أتى بأذكاره التي عهدها ثم يخرج، وبيته كانت لصيقة جدا بالمسجد، بل أقرب بيت إلى المسجد هي بيته صلى الله عليه وسلم. لو كان المساء يدخل بعد المغرب أو من الليل لا تريث النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل بيته، وكان الفقراء كثيرون في زمنه عليه الصلاة والسلام، ثم يأخذ قطعة التبر ويوزعها على الفقراء. فدل هذا على أن المساء يدخل من بعد العصر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الساعات، وذكر هذه الساعات يحتمل اللفظ الذي درج عليه الناس، وهذا الذي يترتب عليه الثواب، لأنه صلى الله عليه وسلم رتب على التبكير إلى المسجد ثوابا، وأول من يدخل المسجد كأنما قرب بدنه، والبدنة هي البعير، البدنة هي البعير، سواء كان هذا البعير ذكرا أو أنثى يقال له بدنة، والهاء فيها للوحدة لا للتأنيث، الهاء أو التاء للوحدة وليست للتأنيث، فيقال بدنة ويقصد به ذكور الإبل وإناثها. ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، والمقصود جنس البقر وليس أنثى البقر. ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، وهو ما يمثل الظأن. ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ويقال دجاجة ويقال دجاجة ويجوز أن يقال دجاجة، فاللغات كلها صحيحة وأفصحها فتح الدال. ومن جاء في الساعة الخامسة والأخيرة فكأنما قرب بيضة. هذا الثواب المنوط بالتبكير يدل على فضل التبكير إلى المسجد، وأن من بكر إلى المسجد وسبق تبكيره غسل الجمعة فإنه ينال الأجر الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يغفر له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام بعدها. هذا الفضل وهو غفران ما بين الجمعتين بشرط أن يستمع الخطبة ولا يتحدث فيها ولا يؤذي الناس، كل هذا جاء في الحديث. الحديث جاء في أن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم ذهب إلى المسجد وبكر قبل أن يطوي الملائكة الصحف كما سيأتينا في الحديث، وأنصت إلى الجمعة ولم يؤذي الناس غفر الله له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام بعدها. فهذا الفضل يناله من اغتسل، ويناله أيضا من بكر إلى المسجد ولم يؤذي المسلمين. طيب، ما حكم هذا الغسل؟ أعني غسل الجمعة. غسل الجمعة في المذهب سنة مؤكدة، هذا هو المشهور. وربما قال بعض أئمة المالكية بالوجوب، ويقصدون بالوجوب وجوب السنن، لأنه في مذهب الإمام مالك يا إخواني عندهم الوجوب المقابل أو المرادف للفرائض، وعندهم وجوب الذي يسمونه وجوب السنن يقابل السنة المؤكدة. وهذا الذي قال به بعض علماء المالكية، ومنهم الإمام ابن أبي زيد القيرواني، هذا في كتابه الرسالة، فإنه نص في كتابه الرسالة على أن غسل الجمعة واجب، ويقصد بالوجوب وجوب السنن عندهم، أي أنها سنة مؤكدة. وعلى هذا جمهور أهل العلم، أي أن غسل الجمعة من السنن المؤكدة. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن غسل الجمعة واجب، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على حكم الغسل بعد هذا الحديث. هذا الحديث فيه فضيلة التبكير وتنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على أن من ذهب في الساعة الأولى كأنما أهدى بدنه، ثم من أهدى بقرة، ثم من أهدى كبشا، ثم من أهدى دجاجة، ثم من أهدى بيضة. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجاجة والبيضة مع أن الهدي لا يكون إلا من الإبل أو البقر أو الظأن، ولا يوجد في الهدي الدجاج ولا البيض؟ فلماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجاج والبيض؟ قال بعض أهل العلم إن المقصود بذكر الدجاجة والبيضة أن النبي صلى الله عليه وسلم عطفه على ما قبله، فأعطاه حكمه في اللفظ فيكون من الأتباع كما يقال في الأصول، كقول العرب تقلد سيفا ورمحا، والسيف لا يتقلد، بل الرمح هو الذي أو الرمح لا يتقلد، وإنما يتقلد السيف، فذكر الرمح مع السيف من باب الأتباع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التقرب بالدجاجة وذكر التقرب بالبيضة، والأتباع إنما يذكر الوصف مع الأول ويتبعه الثاني، تقلد سيفا ورمحا، ولا يقال تقلد سيفا وتقلد رمحا، لأن الرمح لا يتقلد، في هذا يقال تبع. لكن في موضوعنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. لهذا قالوا إن هذا من باب المشاكلة، إن هذا من باب المشاكلة، أي أنه سمي الشيء باسم قرين. طيب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، وبدأ في الفضل بالإبل، ثم البقر، ثم الكبش، وهذا يدل على أن الإبل أفضل، التقرب بالإبل أفضل عند الله من البقر، والتقرب بالبقر أفضل عند الله من التقرب بالكباش. لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى بأن الأضحية الأفضل فيها أن تكون كبشا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى رضيه لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام أكثر ما ضحى بالكباش ولم يضح بالإبل، ولأن الله تبارك وتعالى فدى به إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهذه الفدية إكراما له ولأبيه عليهما الصلاة والسلام، فلو كان شيء أفضل من الكباش لا فدى الله عز وجل إسماعيل بهذا الأفضل. فلما فداه بالكبش دل على أن الكبش أفضل. لكن الصحيح في هذه المسألة أن هناك فرقا بين الأضحية وبين الهدي. أما الأضحية التي يضحي بها المسلم في العيد فالأفضل فيها الكباش، لأن المقصود منها التوسعة على الأهل. ولا يشك الناس جميعا أن لحم الظأن أفضل من لحم الإبل والبقر. وأما في الهدي الذي يكون في الحج فالمقصود فيه التوسعة على الفقراء، فالاشتراك في البدنة أو الهدي أو التقرب إلى الله عز وجل بالهدي بالبدنة أفضل من البقر، لأنها أغلى ثمنا ولأنها أوفر لحما، وكذلك البقر، ثم يأتي بعد ذلك الظأن. هذا الحديث فيه فضل التبكير إلى المسجد، وأن الملائكة تجلس في الساعة الأولى تكتب الحضور، تكتبهم الأول فالأول. فإذا خرج الإمام أي خرج إلى المنبر طوت هذه الملائكة الصحف وجلست تستمع الذكر، والمقصود بالذكر هو الخطبة. فما المقصود بكتابة الملائكة؟ المقصود بكتابة الملائكة كتابة الأول فالأول. فمن دخل بعد أن جلس الإمام أو وقف الإمام على المنبر فإنه لا يأخذ فضل الإبل ولا البقر ولا الغنم ولا الدجاج ولا البيض، بل لا يأخذ شيئا من هذا، إنما يأخذ أجر الجمعة، أجر الاستماع إلى الخطبة وأجر صلاة الجمعة. أما التبكير فلا يأخذ منه شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. جاء في رواية: طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر. على هذا نقول إن آخر من يأخذ أجر التبكير هو من يدخل قبل أن يصعد الإمام إلى المنبر. فإذا صعد الإمام المنبر فإن الحاضر بعد صعود الإمام المنبر لا يأخذ شيئا من أجر التبكير. فالمقصود أن المسلم ينبغي عليه أن يبادر إلى حضور الجمعة. وإني بهذه المناسبة أذكر أسفي الشديد على ما يحدث في مساجدنا عموما من تأخر إخواننا، بل إن بعضهم لا يدخل المسجد إلا بعد أن يوشك الإمام على إكمال خطبته، ولا شك أن هذا من التهاون العظيم. ويوشك هؤلاء المتأخرون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. لأن المسلم لا ينبغي عليه أن يترك فرص الطاعة، فمتى سنحت له الفرصة في أن يفعل طاعة من الطاعات ينبغي أن يبادر إليها ولا يسوف، لأن التسويف يقوده إلى ترك العبادة بالكلية. وكم رأينا من بعض الناس تأخرهم حتى تركوا الجماعة، ثم تركوا الجمعة، ثم تركوا الصلاة بالكلية. وهذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من مبادرة الأوقات وعدم تضييعها، ومن تضييع الأوقات ترك المبادرة إلى حضور المساجد وبخاصة صلاة الجمعة التي في التبكير إليها والاغتسال والتطيب والتنظف وارتداء أحسن اللباس، فيه من الفضل العظيم. ويكفي في فضله أن المسلم يغفر له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام بعدها. هذا فضل إخواني، نحن نذنب الكثير ويصدر منا الكثير، فما أحوجنا إلى غفران ذنوبنا. والله تعالى رحيم بعباده، يده طولة سبحانه جل وعلا، يعطي عطاء جزيلا، فالعبد يذنب والله تعالى يغفر، ويغفر بتكلفة يسيرة جدا. غسل هو في مصلحة العبد، يتنظف به ويدخل إلى المسجد طاهرا نظيفا طيب الريح، ثم يأتي إلى الجمعة قبل أن يطلع، قبل أن يصعد الإمام المنبر بوقت يسير أو بوقت كبير، فينال هذا الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث فيه من الفوائد، فيه فضل التبكير إلى صلاة الجمعة، وأن ذلك يبدأ من ارتفاع شمس نهار يوم الجمعة. وفيه من الفوائد أيضا أن المسارع إلى الطاعة، أن المسارع إلى الطاعة والسابق إليها أعظم أجرا من غيره. وفيه أيضا الحث والندب إلى الاغتسال يوم الجمعة، سيأتي حكم الاغتسال. وفيه أيضا من الفوائد أن الإمام يندب له، أن الإمام يندب له الخروج بعد انقضاء وقت التبكير، أن الإمام يندب له الخروج بعد وقت انقضاء أو بعد انقضاء وقت التبكير المستحب في حق غيره. لأن السنة يا إخوان أن الإمام يدخل مباشرة من أقرب الأبواب إلى المنبر ويصعد المنبر مباشرة، وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس من المستحب أن يبكر الإمام إلى المسجد كسائر الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وخروج الإمام أي خروج الإمام إلى المصلين، وهذا يدل على أن الإمام لا يناله هذا الحكم وهو استحباب التبكير، بل إن الإمام يأتي بعد حضور وقت الصلاة، لأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، الإمام ينتظره الناس ولا ينتظر هو الناس. وفيها أيضا من الفوائد أن المذكور في حديث، أن الفضل المذكور في حديث ابن جريج عن سمي إذا استمع وأنصت غفر له ما بين الجمعتين، وزيادة ثلاثة أيام بعدها، حديث أخرجه ابن خزيمة وهو صحيح، أن ذلك لمن اغتسل وبكر إلى المسجد. ومفهومه أن من لم يبكر إلى المسجد لا ينال هذا الفضل، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال: وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه كان يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر: أي ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ فقال عمر: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قال: وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال مالك: ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله، ذلك مجزئ عنه. ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه الأحاديث ومقصوده بيان حكم غسل يوم الجمعة، وذكرت قبل قليل أن المشهور في المذهب أن غسل الجمعة من السنن المؤكدة وليس بواجب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ودليلهم حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن من من من من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا الدليل هو الذي اعتمده من ذهب إلى سنية أو عدم وجوب غسل يوم الجمعة. وساق الإمام مالك جملة من الأحاديث تدل بظاهرها على وجوب غسل يوم الجمعة، وأول هذه الأحاديث حديث أبي هريرة الموقوف عليه، وهو قوله: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. ولا أدري هل ساق الإمام مالك هذا الحديث لبيان أن غسل الجمعة في الكيفية كغسل الجنابة، أم ساقه لبيان الوجوب. والحق أنه رحمه الله تعالى يقول بالنص عنه عن جملة من أصحابه أن غسل الجمعة ليس فرضا، وإلا فقد ساق حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الجماعة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وقالوا المقصود بالوجوب هنا وجوب السنن، أي أنه من السنن المؤكدة. فلما قيل لهم: وما الصارف لهذا اللفظ الصريح؟ قالوا: الصارف هو حديث سمرة بن جندب، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. لكن يا إخواني، عند النظر في حقيقة هذه الأحاديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا سائلكم: لو وجدتم في كتاب من كتب أهل العلم، وليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قول العالم في كتابه غسل يوم الجمعة واجب، فعلى ما يحمل كلامه؟ لا شك أنه يحمل على الوجوب الشرعي وهو الفرضية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمبلغ عن الله، وهو من العرب، بل هو أفصح العرب صلى الله عليه وسلم، وكلامه هذا نص لا يحتمل التأويل وبخاصة إذا علمنا أن الحديث الذي اعتمدوه في صرف هذا اللفظ إلى المندوبية أو إلى المشروعية فقط هو حديث سمرة بن جندب الذي فيه من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، وهو من طريق الحسن ابن أبي الحسن البصري. قد قال أهل العلم إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديثا واحدا وهو حديث العقيقة، وما سواه فقد سمعه عن سمرة بواسطة. وبخاصة أن الحسن قد ذكر عنه التدليس، هذا ابتداء قد يعل الحديث. ونقول إن الحسن ما دام لم يسمع من سمرة إلا حديثا واحدا وهو حديث العقيقة، فمعناه أن هذا الحديث لم يسمعه من سمرة بن جندب. لكن قد سأل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى البخاري الإمام عن سماع الحسن من سمرة، هل سمع منه حديث العقيقة فقط؟ فأجاب الإمام البخاري وهو إمام الصنعة بأنه سمع منه الكثير. فإذا كان الحسن البصري قد سمع الكثير من سمرة فيمكن أن يكون هذا الحديث مما سمعه، ويمكن أنه مما لم يسمعه منه رحمه الله تعالى. لكن القول بالوجوب قوي جدا. لماذا يا إخواني؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الوجوب، فقال في حديث أبي سعيد غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، هذه كلها أوامر. زيادة على ذلك الحديث الذي ذكره الإمام مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال دخل رجل وهو عثمان بن عفان كما جاء في الأحاديث الصحيحة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب، أي يخطب خطبة الجمعة، فقال عمر كالمنكر على هذا الداخل وهو عثمان بن عفان، فقال له عمر أي ساعة هذه؟ كأنه يقول قد أبطأت في المجيء إلى المسجد حتى دخلت والإمام يخطب. فأنكر عليه تأخره رضي الله عنهما جميعا وعن الصحابة، ثم قال أية ساعة هذه؟ فقال يعني عثمان بن عفان يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق، يعني كان في السوق ثم خرج منه وذهب إلى بيته وتوضأ فلم يسعفه الوقت إلا والإمام يخطب وهو عمر بن الخطاب، فقال انقلبت من السوق فسمعت النداء أي الأذان، قال فما زدت على أن توضأت. هنا يريد عثمان بن عفان أن يبرر تأخره وأنه لم يفعل شيئا سوى أنه جاء من السوق وتوضأ وجاء إلى المسجد، لم يفعل شيئا آخر. فقال عمر كالمنكر عليه جدا، والوضوء أيضا يعني واقتصرت على الوضوء وجاءت بالفتح والوضوء ولم يقل والوضوء، وتقديره توضأت الوضوء مقتصرا عليه، وهذا في مقام الإنكار، لأن الغسل لو كان مندوبا لما أنكر عليه عمر بن الخطاب تأخره والاكتفاء بالوضوء. فلما أنكر عليه عمر بن الخطاب اكتفاءه بالوضوء دل على أن الغسل واجب، لأن عثمان له وجاهة في الصحابة وهو أحد الصحابة الأولين المهاجرين الذين دخلوا الإسلام وينكر عليه في وسط جمع هائل من الصحابة ومن التابعين. هذا يدل على أن ترك الغسل منكر عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإلا لما أنكر عليه أمام الناس. ثم الشيء الثالث الذي يدلنا على وجوب الغسل قول عمر بن الخطاب والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وهذا لا شك دليل قوي على القول بوجوب غسل يوم الجمعة، فالمسلم مطالب بأن يغتسل يوم الجمعة إلا إذا كان عنده عذر، فإن كان عنده عذر من مرض أو خوف مرض أو فقد ماء فماذا يفعل؟ هل يتيمم؟ الصحيح أنه لا يتيمم، وأنه وجب عليه الغسل، فإن تعذر عليه الغسل فإنه لا يتيمم. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما اختاره رحمه الله أن الأغسال المستحبة، أن الأغسال المستحبة إذا لم يتمكن صاحبها منها فإنه لا يتيمم. وهذا الغسل إنما قصد به الغسل بالماء وليس التيمم، لأنه ليس عن حدث. لأنه قد تقولون الشيخ الإسلام قد نص على الأغسال المستحبة، وهذا الغسل أنت تقول بأنه واجب، فما الرابط؟ نقول الرابط هو أن الأغسال المستحبة إنما شرعت لا لحدث. غسل الجنابة وجب علينا لحدث، فمن لم يغتسل ولم يتمكن من الغسل بالماء وجب عليه أن يتيمم لأنه عن حدث. أما الأغسال المستحبة فليست عن حدث، وغسل الجمعة يشبهها من هذا الباب، فهو ليس عن حدث. فلما أشبه الأغسال المستحبة لم يشرع عند تعذر الغسل بالماء سواء لفقده أو لعدم القدرة عليه لم يشرع التيمم، بل على المسلم أن يتوضأ ويأتي إلى المسجد مباشرة. في مذهب الإمام مالك أن الغسل مرتبط بالرواح إلى الجمعة، فمن اغتسل ولم يربط غسله بالرواح إلى الجمعة فإنه ينبغي عليه أن يغتسل مرة أخرى. ففي المذهب أن المسلم إذا اغتسل وجب عليه بعد ذلك أن يذهب إلى المسجد مباشرة ولا يشتغل بشيء آخر، ونقول هذا يتأكد في فصل الحر، بل يتأكد في حق من يعلم أنه لو اغتسل في بداية النهار ثم إنه سيعمل عملا ربما يؤدي به إلى التعرق وخروج رائحة مستقذرة، فإنه ينبغي عليه أن يؤخر الغسل إلى وقت ذهابه إلى المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، وعمر بن الخطاب أنكر على عثمان على فضله ووجاهته بين الصحابة رضي الله عنه أمام الأشهاد، أنكر عليه تأخره وأنكر عليه عدم اغتساله يوم الجمعة. وهذا فيه دليل قوي على وجوب الاغتسال ليوم الجمعة. هذا الحديث فيه فوائد، يعني حديث عمر فيه فوائد كثيرة، نقتصر على بعضها وهي مهمة جدا. من فوائد هذا الحديث فيه جواز شهود الفضلاء السوق، فيه جواز شهود الفضلاء السوق وطلبهم الرزق والتجارة. إذا شفتوا يعني واحد من أهل الفضل من العلماء يبيع ويشري ما تقولوش هو بزنس، كما يقولوا بعض العامة يقول لك إمام وبزنس، احنا بزنسي هذه ولات معرة، وإلا التجارة جائزة، يتاجر الوضيع ويتاجر الشريف، والتجارة مكسبها حلال، بل من أطيب الكسب كسب التجارة، إذا كانت خالية من الغش ومن المعاملات المحرمة. وعلى المسلم أن يتحرى في رزقه الأحكام الشرعية حتى لا يقع في ما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على جواز شهود الفضلاء السوق وطلبهم الرزق والتجارة، ويؤخذ هذا من قول عثمان: يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق. وقوله انقلبت من السوق سواء كان يشتري أو كان يبيع. من فوائد هذا الحديث أيضا فيه أن السوق يوم الجمعة لم يكن الناس يمنعون منه إلا في وقت النداء. هذا الحديث يدل على أن التسوق يوم الجمعة جائز ولا حرج فيه إلا في وقت النداء، فإنه يمنع ويحرم، ويحرم كل مال يدخل في وقت النداء أو في وقت الجمعة. وفيه أيضا حث الإمام رعيته بمصالح دينهم، وحثهم على ما ينفعهم في أخراهم، وهذا شيء غائب إلا في النادر. يعني عمرنا ما جينا مير جدر خطبة جمعة وحث الناس على طاعة الله. نسأل الله أن يهدينا أولا ويهدي الناس جميعا حتى يتعاونوا على البر والتقوى. وفيه أيضا من الفوائد فيه الإنكار على من خالف السنة. في هذا الحديث جواز الإنكار على من خالف السنة وإن عظم محله من العلم والدين. فيه جواز الإنكار على من خالف السنة وإن عظم محله في العلم والدين، لأن الحق أعظم منه. ولا يقول أن قائل هذا ما شاء الله إمام كيفاش ننكر عليه، لا، إذا رأيته خالف السنة فأنكر عليه. طبعا ينبغي أن يتخذ المسلم أسلوبا في الإنكار، وأن لا ينكر على العالم كما ينكر على ولده الصغير، وأن لا ينكر على أهل الفضل كما ينكر على الدهماء من الناس، بل عليه أن يختار الألفاظ ويختار الأسلوب حتى تكون هذه النصيحة يعني توقع شيئا في النفس ويقبلها صاحبها. ومن فوائده أيضا فيه أنه لا بأس بالإنكار على ذوي الفضل بجمع من الناس، إذا اقترنت بذلك نية حسنة. أما إذا اقترنت بذلك نية سيئة فلا. يعني إذا كان واحد جالس في جماعة، واحد من أهل الفضل أخطأ خطأ أو خالف السنة، فإن كان بنية أن يبين للناس بأن فعل هذا وإن كان عالما فإنه مخالف للسنة حتى لا يغتر الناس بمخالفته للسنة، فذلك صحيح. أما الإنكار عليه من باب الحط من منزلته أو إظهاره في صورة الجاهل فإن هذا لا يشرع فيه الإنكار في جمع، بل ينبغي على المسلم أن ينفرد بالمخالف وينصحه بينه وبينه. أما إن أراد أن يبين لعموم الناس بأن الذي يفعله فلان مخالف للسنة فلا بأس. والفائدة السادسة والأخيرة التي نقتصر عليها في هذا الحديث مشروعية الاعتذار لولاة الأمور وترك المشاقة لهم. فيه مشروعية الاعتذار لولاة الأمور وترك المشاقة لهم، ويؤخذ هذا من قول عثمان لما أنكر عليه عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. ونقصد بولاة الأمور هم كل من أمرنا الله عز وجل بطاعتهم من الحكام ومن الأمراء والعلماء والآباء ومن لهم علينا سلطة. فكل هؤلاء يدخلون في هذه الفائدة، وهو أن أحد هؤلاء من الأمراء والعلماء والآباء ومن لهم علينا ولاية، إذا أنكروا علينا شيئا فينبغي على المسلم أن يعتذر بعذر يحله من تبعة هذا الإنكار، ولا ينبغي للمسلم أن يستمر في المشاققة والمعاندة، فإن هذا ليس من سبيل الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وأن هذا مؤد إلى شق العصا وخراب البيت. وهب أن ولدا أنكر عليه أبوه شيئا فأخذ يعاند ويجادل بالباطل، فإن أباه لا شك سيغضب عليه، وربما يؤدي غضب الأب إلى ما لا يحمد عقباه من طرد الولد أو الدعاء عليه أو أي شيء يكون حصوله مكروها. فالواجب علينا أن نترك المشاقة لولاة أمورنا سواء كان آباء أو علماء أو أمراء، وأن يتخذ المسلم من دينه في هذا الباب سدا منيعا حتى يعني يبعد عن نفسه شبهة المشاقة لهؤلاء جميعا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.